إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كانت أخت من الرضاعة أرضعت زوجة أبي أمه زوجة أبي هي خلة فلا جميع إنها من شقيقة من أمه من الرضاعة وخلة فلا من الرضاعة إذا كانت الرضاعة من زوجة أبي أما إذا كان أخو من أبي كرأت رضاعة أخرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.